وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، وذكر أن هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحيح، جزم بأنه صحيح وأنه رواه قتادة، قتادة من رجال الصحيحين عن عكرمة، عكرمة من رجال البخاري عن ابن عباس، أي جزم به ابن عباس، وكذلك رواه الحكم بن أبان عن عكرمة، أي الحكم تابع قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك رواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. فظاهر هذا أنه ثابت عن ابن عباس. ثم يقول: الحديث على ظاهره، أي نثبته على ما جاء، أنه على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الكلام فيه بدعة، يعني في كيفية ذلك، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. ثم ذكر أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واصطفى موسى بالكلام، وكلم موسى تكليما، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا أن أرآه. ثم نقل أيضا عن عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح، أحد تلاميذ ابن عباس وأحد علماء التابعين، روى عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. هكذا جزم ابن عباس. ثم روى أن الإمام أحمد قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. هكذا. ثم ذكر أن في حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس الحديث الطويل الذي في الإسراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. الحديث بطوله مخرج في الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله. هكذا جزم المؤلف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. الأثر عن ابن عباس مروي من طرق عن عكرمة عنه، رواه عن عكرمة قتادة والحكم، كذلك رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس، كذلك أيضا ذكره مرة أخرى عن عكرمة عن ابن عباس، وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، أي أنه رواه عطاء عن ابن عباس، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس، وقبله الإمام أحمد في هذه الرواية، وأورده ابن كثير في التفسير، وكذا وصحح إسناده، وكذا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ثم الرواية الثانية رواها أيضا الترمذي في تفسير سورة النجم من سننه، وحسن الحديث واستغربه، وذكر أيضا أنه رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة المطبوع، لكن يقول فيه كلام. وذكره الألباني وقال رجاله ثقات، لكن الحكم ابن أبان فيه ضعف من قبل حفظه، لكن الحكم إنما هو في رواية عكرمة. ذكر أن رواية ابن مهران لم يجدها المعلق المحقق. كلام الإمام أحمد في قوله ما رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فيه قوله الكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء إلى ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، وذلك لأنه ذكره لما ذكر شيئا من أمور العقيدة، ومنها هذا الكلام الذي أورده المصنف هنا. ولكن على ما اختاره المصنف وعزاه إلى الإمام أحمد هذا القول الراجح أو غيره، يعني المسألة فيها خلاف. ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد يقول أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من أهل عصرنا ألم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون ربهم وخالقهم يوم القيامة عيانا. وإنما الخلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قبل نزول المنية، هل رآه في الدنيا لما أسري به. هذا الاختلاف الذي يشير إليه ابن خزيمة على قولين. القول الأول أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه في الدنيا، هذا قول ابن عباس وأنس وعكرمة وغيرهم، ويقول به أبو الحسن الأشعري صاحب المذهب المشهور، ويقول به كثير من أصحابه. القول الثاني أنه لم يره بعيني رأسه، مع القول بإمكان الرؤية، بإمكان رؤيته في الدنيا. والدليل ذلك سؤال موسى ربه أن يريه ذاته سبحانه لما قال ربي أرني أنظر إليك، ولكنه لم يره لأنها ممتنعة في الدنيا، ولأن الله قال لن تراني. وممن قال بالمنع عائشة رضي الله عنها، شددت النكير على أصحاب القول الأول لما سألها بعض التلاميذ وقال هل رأى محمد من ربه، فقالت لقد قف شعري عند هذه المقالة، أنكرت ذلك. كذلك أيضا أنكرته وشددت على من قاله، فهذا قول عائشة وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة وجماعة من المحدثين وكثير من الفقهاء والمتكلمين. وتكلم على ذلك القاضي عياض في كتاب الشفاء. ثم قولان في المسألة، ولعل القول الراجح أنه لم ير ربه، وهو الذي تدل عليه الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه في الدنيا. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، أي كيف أراه؟ وذلك لأن الله تعالى احتجب بالنور. في حديث أبي هريرة يقول: حجابه النور. هكذا أخبر تعالى، أخبر صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه إلى أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيقول: كيف أراه وهو نور أو دونه نور؟ ثم ذكر الله تعالى الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يذكر أنه رأى ربه، ولو كان قد أراه نفسه بعينه إذا كان ذكر ذلك أولى، أولى من أن يذكر المسجد الأقصى. وقال الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ذكر أنه رأى آيات ربه، ولو كان رأى ربه بعيني رأسه لكان ذكر ذلك أولى من ذكر الآيات من آيات ربه. فالألفاظ الواردة عن ابن عباس إما مطلقة أنه رأى ربه، وإما مقيدة أنه رآه بفؤاده أو رآه بقلبه، ما ثبت له صريح أنه رآه بعيني رأسه. هكذا نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى. ورد عن ابن عباس مقيدا قال: أرآه بقلبه، فدل على أنها ليست رؤية بصرية. هكذا في صحيح مسلم: رآه بقلبه. وفي رواية أخرى في تفسير قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. هذا رواية عن ابن عباس، فتكون الرواية التي رآها عكرمة وغيره مقيدة بهذه الروايات أنها رؤية قلبية. المطلق يحمل على المقيد، فهذه الألفاظ والروايات التي ذكرها المؤلف ليست قاطعة فيما يريد. الأدلة تدل على أنه ما رآه بعيني رأسه. وأما كلام الإمام أحمد بقوله: رأيت ربي، ما ذكر لا دليل فيه، لم يثبت عنه قطعا عن الإمام أحمد القول برؤية العين. نقل الشيخ ابن تيمية أن الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رؤية قلبية، لم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعيني رأسه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق أنه قال: رأيت ربي، وفهموا أنها رؤية بصرية، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس فحملوها على أنها رؤية بالعين. الذين أثبتوا الرؤية عمدتهم هذه الآية التي ساقها المؤلف، وهي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أو ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه الآية هي التي استدلوا بها في سورة النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال فيها ممكن، وذلك لأنها عائشة قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. كان عندها بعض تلاميذها فجلس وقال أليس الله تعالى يقول ولقد رآه نزلة أخرى؟ ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات، آية النجم وآية التكوير، ولقد رآه بالأفق المبين، فأخبر بأنه رأى جبريل، أي أنه رأى الملك جبريل في صورته مرتين. أن الرؤية في هذه الآية ليست رؤيته لربه، وإنما هي رؤيته للملك، رآه على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، فهذه هي رؤيته التي أطلقها الله تعالى أنها رؤية جبريل لا رؤية ربه. قد توسع ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النجم في ذكر هذه المسألة، وكذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، مع أن ابن خزيمة يرجح أنه رأى ربه بعيني رأسه. أما الذين أنكروا هذه الرؤية فيجيبون عن آية الرجم النجم بأن الرؤية فيها رؤيته لجبريل عليه السلام، هكذا ذكره ابن كثير في تفسير سورة النجم أنه ولقد رآه نزلة أخرى، أي نزل الملك نزلة أخرى فرآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه بالأفق المبين، مرة رآه قد سد الأفق. فهذا هو الصحيح، أن الرؤية في الآيتين رؤيته لجبريل عليه السلام. يدل على ذلك حديث أبي ذر عند مسلم، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا، أي رأى الأنوار ولكن لم يخلق بصره تلك بصره تلك الأنوار، وذلك لعدم قدرة البشر في هذه كما حصل لموسى لما تجلى الرب تعالى للجبل، جبل من أكبر الجبال، اندك الجبل وساخ في الأرض، لم يتحمل الثبات لنور الله تعالى. فكذلك توقف عليه السلام موسى عن طلب الرؤية في الدنيا، فيقال إن موسى طلب الرؤية ومنع منها لعدم قدرته في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ذلك، فلم ينقل أنه طلب الرؤية ربه، أما الكلام فقد كلم الله موسى تكليما. وأما وكذلك يقال أيضا أن الله تعالى كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عسري به وأرج، كلمه وفرض عليه 5 صلوات، بعد أن كانت 50 جعلها 5، وقال هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي، أي من حافظ عليها فله أجر 50. فلا بد أنه سمع كلام الله يخاطبه، كلما رجع وقال يا ربي خفف عن أمتي، فيكون قد كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة يقال وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فيكون قد اتخذ محمدا خليلا. وكذلك اصطفى موسى بالكلام واصطفى أيضا محمدا بالكلام، أي قد كلمه كما كلم موسى وأسمعه كلامه. فأما الرؤية فمنعها موسى، وعرف محمد أنه لا يمكن ذلك، وقال رأيت نورا، أو قال نورا أن أراه، وقال حجابه النور، لو كشفه لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فدل على أنه في الدنيا لا يمكن أن يثبت أحد لرؤيته، وأما في الآخرة فقد تقدم أنه يتجلى لعباده ويرونه كما يشاء، والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة كما سبق. فقول ابن عباس أرأى محمد ربه مرتين، هذا هكذا جزم ابن عباس أنه جاء رأى ربه، ولكن الصحيح أنه رأى جبريل عليه السلام، أن الرؤيتين كلاهما لجبريل في سورة التكوير، ولقد رآه بالأفق المبين، أي رآه قد سد أحد الآفاق. كذلك ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل لما نزل عليه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، والسورة فيها ذكر المعراج في قوله علمه شديد القوى. شديد القوى هو جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، أي تمثل بالأفق بأحد الآفاق، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالأفق الأعلى. ثم أخبر بأنه دنا فتدلى، أي دنا منه فتدلى، يعني قرب منه، فكان قاب قوسين، القوس هو الذي يرمى به، يمكن أن طوله متر أو زيادة، كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده، أوحى الله تعالى إلى عبده نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي فؤاده رأى ربه رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أتجادلونه على ما يراه بقلبه، أو يراه ببصره من رؤية الملاك أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر الآيات. فنقل للإمام أحمد أن عائشة قالت من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل فقد أعظم الفرية على الله فقد أعظم الكذب. فهذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها، وذلك لأنها كان عندها مسروق أحد تلاميذها فقال يا أمه هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه كتم شيئا مما أوحي إليه فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. وأما قول الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت ربي، فإن هذه رؤيا منامية، والمنام النائم تتصور عنده صور كثيرة. فثبت أنه قال إني رأيت ربي في أحسن صورة، يعني أنه تمثل له صورة ولكن ليس هي الذات الربانية، فيكون هذا من جملة المنامات. وأما ما ذكر في حديث شريك الذي رواه عن أنس الحديث الطويل، فإن شريكا في روايته ضعف في روايته كلام، فساق البخاري روايته بطولها وفيها زيادات وفيها مخالفات. وأما مسلم فإنه ما ساقها، ساق الإسناد ثم قال وقدم فيه وأخر وزاد فيه ونقص، أي ما ساقه لأنه لم يجزم بثبوته، وذلك لأنه خاف أن شريكا رواه بالمعنى. فالحديث في الصحيحين البخاري ساقه باللفظ وفيه فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، يعني أخذ من هذا إثبات المكان لله، والجمهور على أنهم يثبتون أن الله تعالى فوق العباد، أي يقولون بجهة العلو. وأما كلمة مكان فهذه ما وردت إلا في هذا الحديث، وقد يكون غير محفوظ. تكلم بعد ذلك على الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته في الآخرة. يقول يعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. هذه شفاعة خاصة، وقد تكون أيضا عامة، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة لهم اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذ كذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت لا ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أي قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من قبل نفسه، رواه البخاري. كذلك أحاديث الشفاعة كثيرة، روى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وحذيفة بن اليماني وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. وقد انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، قسم نفوها وهم المعتزلة والخوارج وقالوا إن كل من دخل النار فإنه يبقى مخلدا، يعتقدون أن النار يخلد فيها أهل العصاة. هذه عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة، ويسمون ذلك إنفاذ الوعيد الذي توعد الله به العصاة والفساق أنه لا بد أن ينفذ بهم هذا الوعيد، ويستدلون بمثل قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. وفي آية أخرى ولا تنفعها شفاعة. فقالوا إن هذا عام في أنها لا تنفع الشفاعة وأنه لا يقبل منها شفاعة، واستدلوا بآية أيضا في البقرة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قالوا عموم هذه الآية دليل على أنه ليس هناك شفاعة. ثم أجابوا عن هذه الأحاديث الكثيرة بأنها أخبار أحد يمكن الخطأ فيها، ولا يزالون على هذا المعتقد. يقول بذلك الإباضية الآن لأنهم خوارج الموجودون في دولة إيمان يدعون أنهم من الخوارج ولكنهم من المعتزلة فينكرون شفاعة الشافعين. القسم الثاني القبوريون والمشركون، يثبتون الشفاعة مطلقة ويطلبونها من أوليائهم وسادتهم ويدعون أنهم يشفعون لهم بدون إذن الله، ويقيسون ذلك على ملوك الدنيا أن ملوك الدنيا يتقرب إليهم بالشفعاء. هذه عقيدتهم، ولأجل ذلك توسعوا في دعاء الأموات يدعون الأولياء اشفع لنا يا سيدنا فلان، يا ولي الله يا سيدنا اشفع لنا في النصر على أعدائنا وفي الرزق وفي الغيث ونحو ذلك. فهؤلاء مع المعتزلة في طرفي نقير، هؤلاء يثبتونها مطلقا والأولون ينفونها مطلقا، وتوسط أهل السنة وأثبتوا الشفاعة بشرطين. الشرط الأول الإذن للشافع، والثاني الرضا عن المشفوع. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر في هذه الآية الشرطين: يأذن لمن يشاء ويرضى. فيأذن للشافع اشفع يا نبي الله، اشفع يا نبي، اشفع يا ملك. يرضى عن المشفوع لهم الذين هم أهل الذنوب التي دون الشرك، يرضى ويقول اشفعوا في من لم يشرك. ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: إن دعوتي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. هذه الدعوة المستجابة. كذلك يقول: إنها نائلة أو أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في هذه الآية الشرطان. في آية الكرسي أحدهما: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد، لا أحد يقدر أن يتجرأ يشفع عليه حتى يأذن له ويقول اشفع. كذلك في سورة سبأ قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي للنبي الذي يأذن الله له: أذنت لك يا نبي أن تشفع. فإذا لم يأذن فإنه لا يشفع. كذلك أيضا ذكر الله الرضا بقوله تعالى في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي قوله ولمن رضي دينه. والله لا يرضى عن عباده عن الكفر، في قول الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كانوا كفارا أو مشركين فلا حظ لهم في الشفاعة، لأن الله لا يرضى عنهم. وهكذا قوله تعالى في سورة طه أخبر تعالى بأنه لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ورضي له قولا. أذن ورضي، جمع في هذه الآية لمن أذن له ورضي له قولا، فدل على أنه لا بد من الشرطين. هكذا عند أهل السنة، فلا يتعلق بالشفاعة الكبريون الذين يشبهون الرب تعالى بملوك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. يقول إنه يأتي فيسجد فيدعه الله ما يشاء ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. فلا يبدأ بالشفاعة حتى يقال له اشفع. وهذا هو الإذن، أن يأذن الله له، يأذن له بالشفاعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بشفاعاته. فالشفاعة العظمى يشفع لأهل الجمع، وذلك إذا طال عليهم الوقوف، جاءوا إلى آدم وقالوا: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد أصابنا. فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ويعتذر نوح ثم يحيلهم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، إلى أن يقول عيسى: ائتوا محمدا، فيأتون فيشفع لهم. وتسمى هذه الشفاعة العظمى لإراحتهم من الموقف، حتى ينزل الله تعالى ويفصل بينهم بعدما يطول الانتظار. هذه هي الشفاعة. كذلك أيضا ذكروا له شفاعات، فمنها أنه يشفع لأهل الجنة في دخولها، يشفع ويقول: يا ربي أدخلهم فلا يدخلها أحد قبله، يستأذن فيقول: أنا محمد، فيقول الخزنة: أبيك أمرنا ألا نأذن أو لا نفتح لأحد قبلك، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. وأبواب الجنة ثمانية، كل باب بين مصراعيه بينهما مسيرة 40 سنة، بين طرفي الباب مسيرة 40 سنة، ليس 40 يوما ولا 40 شهرا. وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، هذه الأبواب يكون لها كضيض زحام عليها مع سعتها لكثرة خلق الله الذين يدخلونها. فيأذن الله له فيشفع في أن يدخلهم الجنة. هذه شفاعتان. والشفاعة الثالثة، يشفع لبعض أهل الجنة أن ترفع منازلهم، يكون في منازل متوسطة أو نازلة، فيشفع حتى يرفع الله منزلتهم ويسويهم بمن هو فوقهم. وشفاعة رابعة، وهي أكبر الشفاعات وليست خاصة به، وهي شفاعته بأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. هذه الشفاعة يشفع الملائكة ويشفع الأولياء ويشفع الصالحون ويشفع الأطفال في من دخلوا النار فيخرجون منها وقد امتحشوا، وبعضهم يخرجون منها وقد احترقوا وصاروا كالحمام. وذكر أنهم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، وأنهم ينبتون فيه كما تنبت الحبة من حمل السيل. وشفاعة خامسة، شفاعته لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب، يقول إنه في الدرك الأسفل من النار، ولكن شفع له لأجل تصديقه ولأجل نصرته ولأجل تأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعل في ضحضاح من نار. ذلك الضحضاح شديد يغلي منه دماغه يعني من شدته وهو أهون أهل النار. فهذه الشفاعة أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا دليل على أنها لا ينالها كل أحد، إنما ينالها أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم. إذا قالوا لا إله إلا الله عبدوا الله وحده، أخلصوا عبادتهم لله تعالى وحده، إذا كان ذلك خالصا من قلوبهم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كذلك لا بد أن من قالها يكملها بشهادة أن محمدا رسول الله. لا بد أيضا أن من قالها يعمل بجميع الطاعات، يدعو الله وحده ويخافه ويرجوه ولا يرجو غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يذبح ولا ينذر إلا له ولا يستعين إلا به ولا يستغيث إلا به ولا يرهب ويرغب إلا إليه ولا يخشع ويخضع إلا له. جميع عباداته قلبية وبدنية تكون لله، فهذا هو الذي تناله الشفاعة. قد يكون عندهم ذنوب، قد يكون عندهم نقص في الحسنات وزيادة في السيئات، فيحتاجون من يشفع لهم. وقد يكون أيضا دخولهم النار بسبب بعض التفريط والإهمال فيدخلون النار ثم يخرجهم الله. أحاديث الشفاعة تعتبر متواترة، ومع ذلك ما قبلها المعتزلة والخوارج. فحديث أبي هريرة أبي بكر رواه أحمد وابن أبي عاصم وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات، وحديث ابن عباس عند الإمام أحمد وعند الطيالسي، ورواه أيضا أبو يعلى. وفيه رجل يقال له عبد الله علي بن زيد، فيه ضعف ولكنه قد وثق. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهو في البخاري، رواه البخاري في تفسير قول الله تعالى عسى ربك أن يبعثك، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك رواه البيهقي وغيره. وأما حديث أنس فإنه عند البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ كثيرة. وأما حديث حذيفة فهو في صحيح مسلم. وأما حديث أبي موسى فرواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. وأما حديث أبي هريرة فإنه عند البخاري ومسلم وغيرهما، كذلك غير هؤلاء أروى حديث الشفاعة. منه عقبة ابن عامر الجهني رواه كما عند الدارمي، يقول شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات: الأولى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، والثانية في أهل الجنة حتى يدخلوها، والثالثة في من استحق النار ألا يدخلها أو من دخلها أن يخرج منها. يخرج الله بشفاعته من النار وبشفاعة غيره أقواما كثير، وقد يخرج الله أيضا أقواما بغير شفاعة، لأنه يبقى في الجنة فضلا فينشئ الله تعالى له خلقا. هذه هي الشفاعة، فلا يتعلق بها من لا يستحقها. الذين يستحقونها هم أهل التوحيد، لا تكون لأهل الشرك، لا تكون لأهل المشركين ونحوهم. قال الله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء لما كانوا يكذبون بيوم الدين، ولما لم يكونوا من مصدقين من المصلين، ولم يكونوا يطعمون المسكين، عوقبوا بأن حرموا شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. دليل على أنها تنفع المؤمنين، وذكر الله تعالى أن أهل النار إذا دخلوها أنهم يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وذلك لأنهم مشركون استحقوا أن يدخلوا النار ويعذبوا فيها، فليس لهم من يشفع لهم، فلا يتعلق بالشفاعة أولئك المشركون، إنما الشفاعة لأهل التوحيد الذين عندهم سيئات وشيء من المخالفات، فيدخلون النار بهذه السيئات، ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة لهم. ذكر بعد ذلك الإيمان بالحوض، الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض ترده أمته، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما بين عدن إلى عمان البلقاء، وفي رواية أنه طوله شهر وعرضه شهر، أي مسيرة شهر، من عدن إلى عمان قريب من الشهر أو أكثر، يعني بالسير المعتاد قديما. وروي أنه من عرضه أو طوله من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخرى من مكة إلى بيت المقدس أنه شهر أيضا، ووصف بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ووصف بأن أكوابه وأوانيه عدد نجوم السماء. روى أحاديثه كثيرون، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي وغيرهم. وقد ذكر ابن كثير في آخر التاريخ في النهاية أحاديث الحوض، وبلغت نحو 40 حديثا، يعني عن 40 صحابيا أو قريبا من ذلك، فهو تميز صلى الله عليه وسلم بسعة هذا الحوض، وأخبر بأن لكل نبي حوض، ثم قال: وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، وذلك لأن أمته الذين اتبعوه والذين حققوا اتباعه أكثر من غيرهم من أمم الأنبياء، فلذلك يكون أكثرهم واردا. وقد أخبر أيضا بأنه يقف على الحوض، وأنه يأتيه أصحابه ويأتيه أفراد من أمته، وأنهم قد يشربون من كأسه يناولهم أو يشربون بالكؤوس، حيث أن هذا الحوض مع طوله وعرضه فيه هذه الأواني والأباريق عدد نجوم السماء لا يحصي عددها إلا الله. كذلك أخبر أيضا بأنه يذاد عنه بعض المبتدعة الذين هم من أمته عليهم آثار أنهم من الأمة الغرة والتحجيل، ومع ذلك يزادون لأنهم مبتدعة، فإذا أقبلوا منعوا من الورود فيقول أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. هكذا جاء هذا الحديث، ويراد بهم الذين ارتدوا بعده والذين ماتوا على الردة وهم كثير، قد أسلموا وصحبوه وجاهدوا معه، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وكفروا. فهؤلاء إذا أقبلوا وعرفهم أحيل بينه وبينهم وقيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وليس كما يقول الرافضة أنهم جميع الصحابة، يستدلون بهذا على أن جميع الصحابة يزادون عن الحوض وأنهم أحدثوا بعده، ويقولون حدثهم أنهم كتموا الوصية وأنهم ظلموا عليا حقه، بحيث أنه هو الوصي وهو الخليفة ولكنهم منعوه وكذبوا، بل إنهم الذين قاتلوا المرتدين. كذلك لا شك أيضا أنه ممن يزاد عنه الذين عليهم آثار أنهم من الأمة ولكن مبتدعة، ومن أكبر البدع بدعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويكفرون أهل السنة، فهم أولى بأن يزادوا عن حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر المبتدعة الذين بدعهم مكفرة أو مفسقة، هؤلاء لا يريدون حوضه صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف هل الحوض هو الكوثر، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، أم أنه غيره. الأكثرون على أن الكوثر نهر في الجنة، وقيل إن الكوثر الخير الكثير، جاء ما يدل من الأحاديث على أنه نهر في الجنة، وأنه يصب منه ميزابان في هذا الحوض، يصب من هذا من الكوثر في هذا الحوض ميزابان حتى لا ينضب لكثرة الواردين عليه من جميع جهاته، كما وصف بأنه مسيرة شهر طوله شهر وعرضه شهر، ومع ذلك الأمة لا يحصي عددهم إلا الله يردون في ذلك اليوم. أخبر بأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، الذين يردونه يشربون منه هم من أمته الذين يكتب لهم السعادة ويدخلون الجنة. وصف ماءه بأنه شديد البياض، أشد بياضا من اللبن. معروف أن اللبن لونه أبيض، فيكون هذا الماء ولو كان ماء صافيا ليس فيه لبن ولكن لونه كلونه. كذلك لذته أشد أحلى من العسل، العسل هو شديد الحلاوة كما هو معروف، فيكون هذا الماء حلاوته كالعسل أو أشد حلاوة. الأصل أنهم يردون عليه كلهم. يمكن أن يكون الذكور الرجال لهم جهة والنساء لهن جهة، كل أمته الذين تمسكوا بسنته يردون ذلك هذا الحوض. وبكل حال إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد والدارمي في سننه وكذلك اللالكائي يقول إن رجاله رجال الصحيح، فيكون صحيحا. حديث عبد الله بن عمر متفق عليه أي عند البخاري ومسلم. حديث أبي بن كعب هكذا عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، لكن ذهب بعضهم إلى أنه لم يثبت، حتى قال الألباني إسناده موضوع ولم يوجد إلا عند ابن أبي عاصم، لكن معناه صحيح لا غبار عليه، تدل عليه الأحاديث الأخرى. حديث أبي ذر في صحيح مسلم، الباب الذي فيه باب ما جاء في صفة أواني الحوض، برقم 2445. حديث ثوبان عند الإمام مسلم بلفظ مقارب لما سبق. حديث أبي أمامة إسناده مضطرب ولكن رجاله ثقات إلا أبو اليمان الهوزني. حديث بريدة رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، يقول إن حديث الحوض رواه 34 صحابية، هكذا ذكر ذلك شارح الطحاوية. فجميع هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها متفقة في المعاني أو متقاربة. ففي حديث ابن عمر أنه ما بين عدن وعمان، كذلك في حديث آخر ما بين جرباء وأذرح، في حديث عبد الله بن عمر أنه مسيرة شهر، وفي حديث آخر ما بين عمان إلى أيلة. هذا الاختلاف لا يدل على التعارض ولا على الاضطراب، فإنه من اختلاف التقدير، تارة يقدره بهذا وتارة يقدره بهذا. سمعه كل صحابي قدره مرة بأدن مرة بأيلة، يضرب في كل مرة مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسمح له من العبارات، يقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية، إلا أنه على إرادة المسافة المحققة. يقول بعضهم ظن بعض الناس أن هذه التهديدات اضطراب واختلاف، وليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بحديث الحوض عدة مرات، فذكر في كل مرة خطابا لطائفة بما كانت تعرف من المساحات ومواضعها. فلأهل الشام قال لهم ما بين أذرح وحربة، وقال لأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وتارة يقدر بالزمان، فقال مسيرة شهر. المعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب متسع الزوايا، وذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، خاطب كل قوم بالجهات التي يعرفونها. هكذا الإيمان بالحوض هو عقيدة أهل السنة كافة لورود النصوص الصحيحة به بإثباته، ولم ينكر الحوض سوى بعض المبتدعة كالخوارج والمعتزلة. يقول شارح الطحاوية التي يتلخص من الأحاديث أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأهلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء في كل زاوية مسيرة شهر. فهكذا يؤمن أهل السنة بذلك ويعرفون بذلك فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.